الراديو 90 90 هواها مصري. عنايات يا عنايات، رحت فين دي بس؟ يا نهاري كزرق، انت نايمة؟ اصحي يا هانم، انت يا ست انت اصحي وبصيلي هنا. خلاص يا ابو حمدي، عندك حلة المسقعة بقى في الفرن، وعندك البانيه في البلكون. بس بقولك ايه، اعمل حساب الواد حمدي في البانيه. الله يخرب بيتك، بانيه ايه اللي في البلكونة؟ انتوا مربيينه ولا طبخينه؟ طبعا طبعا، ما لازم تنامي وتسيبي المريضة. طب انت اللي جبتيه لنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ هو ده اللي ما تقلقش يا دكتور، ونام انت واطمن. سايبة عالية ونايمة. انت ايه اللي جابك؟ افندم؟ قصدي ايه اللي جاب حضرتك؟ جيت عشان اشوف عينيكي وهي مفنجيلة. والله يا هندسة، ده انا صاحية طول الليل واخدة بالي منها كويس، بس النوم كده كبس عليا. انت عارف بقى النوم سلطان. ده لما تكوني شغالة في بنزينة تقولي كده، انما انت ممرضة. حقك عليا يا دكتور، يقطعني من هلال مواليد. عملت ايه مواليد؟ عملت لنا كده سندوتشات القرنبيط على العشاء، وانا عايز القرنبيط قوي، فضربت بتاع 22 سندوتش كده لحد ما القرنبيط كبس على مراحي وخلاني. بس بس بس، بس خلاص اسكتي خالص، احنا هنقعد نرغي؟ اتنيلي افتح الباب ده، دخليني اطمن عليه. عيني. الحمد لله. شفت يا دكتور، اهي نايمه. شش، وطي صوتك وتجيبي كرسي وما تتحركيش من جنبها للصبح، ولو جيت الصبح وما لقيتكيش جنبها هيبقى يومك اسود، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا دكتور، اوامرك. اه صحيح، نصيحه اخويه يا عنايات. تحت امرك يا هندسه. المسقعه ما بتتاكلش مع البانيه، ولو المعجزه حصلت واتاكلوا مع بعض، البانيه ما بيتشالش في البلكونه. وانا مش هندسه، انا دكتور، بعد اذنك يا عنايات. ها بقى يا عليا، عامله ايه النهارده؟ زي امبارح. لا يا عليا، انا مختلف معاكي، انت مش زي امبارح خالص. بقول لك زي امبارح، انت هتعرف اكتر مني. العفو يا استاذه، بس يعني اللي اقصده ان انت امبارح كنت نايمه وانت مربوطه، والنهارده انت نمتي وانت مش مربوطه، فعلى الاقل انت النهارده نمتي احسن من امبارح. انت قصدك يعني على النوم. ايوه. زي امبارح برضو. على فكره دمك خفيف قوي يا علي. انت بتضحك على ايه؟ انا ما قلتش حاجه تضحك على فكره. انا اسف يا علي، مش قصدي. وبعدين نوم ايه بقى اللي انت بتسالني عليه؟ اي نوم الواحد بيصحى منه يبقى نوم مش كويس. طب خلاص خلاص، حصل خير. قولي لي يا عليا، هو انت قبل ما تيجي هنا كنت بتنامي ازاي؟ يعني مثلا قطك كان شكلها ايه؟ الحيوان عمل ايه؟ حيوان مين؟ انت حد ضايقك وانا مش موجود؟ الحيوان مجعوص اللي كان بيربط مراته وبيضربها. انت قصدك على حكايه مجعوص. عمل ايه لما مراته هربت؟ وانت مين قالك ان مراته سابته وهربت؟ انت اللي قلت كده. ده هو كان فاكر انها هربت بسبب تعذيبه وضربه ليها كل يوم. ها، طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ايه؟ بعد ما افتكر انها سابته وهربت بسبب التعذيب والضرب اللي كان بيضربه ليها كل يوم. حصلت حاجه غريبه قوي وما كانتش متوقعه. الراجل حاله اتغير. الراجل الشديد الغليظ ده في حاجه جواه اتكسرت، ما بقاش عارف يركز في شغله ولا في حياته، والناس كلها ما بقاش وراها سيره غير مجعوص واللي حصل له لما مراته هربت وسابته، وبقى على طول قاعد عند البحيره وما بيكلمش اي حد غير نفسه. جريه مجعوص، ايه اللي حصل لك؟ ده انت الناس كانت بتضرب بيك المثل، بقى ده يبقى حالك؟ يا ترى رحت فين يا حسن؟ بقالك شهر مش عارف لك طريق، قلبت عليك الدنيا كلها ومش لاقيك. معقوله معقوله تكون عملت في نفسها حاجه؟ انت بتكلم نفسك يا مجعوص. احفظ يا رب، انت مين يا ستي وعرفتي اسمي منين؟ اهدى اهدى وما تخافش، شكلك غريبه ومش من هنا، انا عمري ما شفتك قبل كده. واضح كده ان كلام الناس في السوق صح. هما الناس بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان مخك خف وانك بقيت مجذوب. اتحشمي يا ست انتي، بدل ما اقوم اكسر دماغك. فكرك هتقدر؟ لو مش مصدقه ممكن اوريك. بصراحه مش مصدقه. طيب حاضر. سيبي دراعي سيبي دراعي. ليه؟ ما تكسر دماغي. مش قادر، بقول لك سيبيني. يبقى بعد كده ما تقولش حاجه مش هتقدر تعملها. ايه ده؟ القوه الجباره دي، انت مستحيل تكوني انسية. هو انا لو كنت انسية كنت طلعت الواحد زيك؟ هو انت في انسية تقعد معاك دقيقتين؟ انت مين؟ انا ندى البحور، جنية. اللهم احفظنا اللهم احفظنا. وعايزة مني ايه؟ مش انا اللي عايز، انت اللي عايز. وعاوز منك ايه؟ ابعد عني، ابعد عني وانصرف. يعني مش عايز حسنة؟ حسنة مراتي؟ تتعرفي مكانها؟ اه طبعا عارفة مكانها، مش انا اللي خطفها. خطفها؟ على العموم انا هنصرف دلوقتي، شكلها بقى مش فارقة معاك. استني استني بس، رايح فين؟ عايز ايه؟ عايز مراتي. هو انت خطفها ليه؟ عملت ايه علشان تخطفيها؟ اولا انت ما ينفعش تسألني، انا بس اللي اسأل وانت تجاوب. ثانيا لو عايز مراتك يبقى لازم تسمع الكلام وتنفذ اللي هطلبه منك بالحرف الواحد. حاضر، هنفذ كل حاجة. متأكد؟ ايوه متأكد. هديكي كل املاكي، البيت والدكان وكل الفلوس، بس ترجعيها لي. تفتكر انا خطفة مراتك علشان محتاجة فلوس؟ انا جنية مش قطع الطريق يا مجعوص. امال انت عايزة ايه مننا؟ صوتك ما يعلاش، ولو عايز مراتك ترجع يبقى توافق على الاتفاق. اللي هو ايه؟ هطلب منك ثلاث طلبات، لو حققتهم مراتك هترجع لك، لو ما حققتهمش انت كمان هتتخطف وهتشوف ساعتها ويل انت ما تتخيلوش. والثلاث طلبات دول ايه بالظبط؟ قلت لك ما تسألش. ها موافق ولا لا؟ موافق. عظيم، دلوقتي بقى هطلب منك الطلب الاول. ها وايه بقى الطلب الاول؟ بصي، عارفه يا عليا ال الساعه 8 يا دكتور. يعني ايه؟ اهدي يا عليا بس، اهدي اهدي، ميعاد نومك مش مشكله، نبقى نكمل بكره. بس انا مش عايزه انام وعايزه اكمل حكايه مجعوص. ما ينفعش، لازم تنامي وتنامي كويس كمان، والا مش هكمل لك الحكايه. خلاص ماشي، بس ما تتاخرش بكره. حاضر، اسيبك انا بقى علشان ترتاحي. طب ما تخليهمش يربطوني وانا هستناك لبكره كمان. ما تخافيش يا علي، خلي حد فيهم بس كده يفكر يجي جنبك وانا اربطه هو في مكانه. تصبحي على خير. مش عايز اكرر كلامي يا عنايات. عيب عليك بقى يا دكتوره، ده انا مش هصحصح بس، ده انا هفنجل عينيا. والنبي بلاش فنجله، انا حاسس ان الكلمه دي هي اللي بتخليك تنامي. خلاص بقى يا دكتور، انت هتقف لي يعني على الغلطه الوحيده؟ يا ماما ما فيهاش غلطه ولا غلطتين، دي روح ومسؤوله منك. خليك واثق فيا وهتشوف. ربنا يستر، انا هروح دلوقتي ولو حصل حاجه بيكلميني في اي وقت. ده العشم والله يا دكتور. عشم ايه؟ هو انا بقول لك تعالي كلي، ركزي شويه يا عنايات، حرام عليكي هتضيعينا. طب خلاص بقى. صحيح الدكتور صفوت كان عايزك تعدي عليه. انا منبهر، حقيقي انا منبهر. اللي انت عملته ده يا دكتور عماد انجاز لازم احييك عليه. انا بشكرك يا دكتور صفوت، بس المشوار لسه طويل. يا اخي بطل تواضع بقى، الحاله دي بقى لها فتره كبيره جدا في المستشفى، وكل يوم في نفس الميعاد ده بتحاول تنتحر. انت ازاي قدرت تخليها تفقد الرغبه في الانتحار؟ مع احترامي الشديد لحضرتك يا دكتور صفوت، انا مختلف معاك. اللي حصل ده حاجه عاديه خالص، ما فيهاش اي انجاز اي دكتور ممكن يعملها. هو حضرتك مش دكتور؟ لا طبعا دكتور. امال ما عملتهاش ليه؟ ايه دي اللي ما عملتهاش؟ الحاجه العاديه جدا اللي اي دكتور ممكن يعملها. انا مضطر انسحب من المناقشه يا دكتور، بعد اذنك. الله، هو زعل ليه يا دكتور؟ سيبك منه يا راجل، خلينا نحتفل بالانجاز ده. انا رايي ناجل الاحتفال شويه يا دكتور. عليا ما فقدتش الرغبه في الانتحار، عليا اجلتها شويه. ما هو كده يبقى اتعالجت. لا يا دكتور، كده يبقى خدت خطوه في طريق العلاج مش اتعالجت، ولسه الطريق طويل.